سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن الفرق بين الوعد وبين العهد؟ يقول بعض الحكماء يا بنيتي: الوفاء رأس الفضائل. نعم. والوعد والعهد جناحاها. يا سلام. فالوعد يا بنيتي شباك الكرماء يصيدون به المحامد وحسن الثناء. حسنا، هذا عن الوعد أو الوعود، فماذا إذن عن العهد أو العهود؟ قيل يا بنيتي: من حفظ العهد يزكو قليل الود منه. صح. ومن نقض العهد يذهب كثير الود عنده. صح جدا. فبماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة معنى العهد في هذا الزمان؟ تقول المعاجم يا بنيتي: العهد هو كل ما عوهد الله تعالى عليه. عظيم. فكل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو عهد، وكل ما بين العباد من مواثيق فهو عهد. بمعنى؟ بمعنى أن العهد يأتي أحيانا بمعنى الوصية، كما في قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي ألم أوصكم ألا تستجيبوا له وألا تطيعوه. نعم. والعهد أيضا يا بنيتي هو الميثاق الذي يؤخذ على كل من بايع الخليفة. تماما. وهو أيضا اليمين الذي تستوثقين به ممن يعاهدك على شيء ما. نعم. وأعتقد أن العهد يأتي أيضا بمعنى الحفاظ ورعاية الحرمات. نعم. ففي الحديث أن عجوزا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فسأل بها وأحفى. نعم نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. فيلسوف. نعم يا بنيتي. ما أضمن عهد وأيمن عهد سعد به عبد من قبل أو من بعد؟ بنيتي، روى عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود فقال: سمعت عبد الله بن مسعود ذات يوم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، فاجعل لي عندك عهدا توفينيه يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد إلا قال الله لملائكته يوم القيامة: إن عبدي قد عهد إلي عهدا فأوفوه إياه، فيدخله الله الجنة. أرأيت يا بنيتي؟ نعم. ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر العهد أو الوعد؟ دعاء كما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله يا الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف.